الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن سار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، سبحانه وتعالى خضعت لعظمته جباه الساجدين فطوبى لمن سجد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: إن من ورائكم أيام الصبر للقابض فيها على دينه أجر 50 شهيدا. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فاللهم إنا نسألك الصبر والثبات، ونسألك التوفيق والسداد. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن تعريف الجهاد، ثم ذكرنا مع الجهاد الأحكام المتعلقة به، وكنا قد أرجأنا قراءة أحاديث كتاب الجهاد إلى هذا اللقاء. نبدأ مستعينين بالله تعالى، نقرأ الحديث الأول في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا النص الشريف هو الموجود أمامنا في الكتاب. أما عن الكلام فيه فمن نواحي: الراوي عبد الله بن أبي أوفى، أبو أوفى كنية، واسم الرجل علقمة، وعبد الله بن علقمة هذا من أسلم، من قبيلة أسلم. شهد الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام، والحديبية كانت في السنة الثالثة من الهجرة، ومن ثم فهو رضواني أو شجري. شجري معناها إيه؟ يعني حضر بيعة الرضوان. ثم شهد خيبر، وشهد من بعدها فتح مكة وحنينا، وأصيب بطعنة في ذراعه يوم حنين، وعمر عاش طويلا، توفي 87 من الهجرة بالكوفة، وقد أضر بآخرة يعني لما كبرت سنه ضاع بصره. فرضي الله تعالى عن عبد الله، تعالى ننظر في الرواية من قبيل الفوائد والفرائد. الرواية فيها الآتي، فيها قول عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، كم مرة لقي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعداءه، يعني المرة التي لقي فيها العدو يقال لها سرية أم غزوة؟ غزوة. كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مغازي؟ دون 30، 27، 28، 29 إلى 30. طب كم سرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقريبا 40، أو من 36 إلى 40. يبقى لقي العدو بنفسه دون 30 مرة، وأرسل وبعث السرايا دون 40. هذه واحدة. الثانية، انتظر حتى إذا مالت الشمس. كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يبدأ سيره أو غزوه في أول النهار كان يؤخر حتى تميل الشمس. تميل الشمس معناها تزول عن كبد السماء. طيب إذا زالت الشمس عن كبد السماء بدأ وقت الظهر، معناها عن الصلاة وقت قبل الزوال، يعني وقت توسط الشمس في السماء، نهى عن الصلاة. إذا زالت أذن في الصلاة لأن هذا وقت الظهر. طيب يبقى كان من هديه إذا لم يغزو في أول النهار يؤخر حتى تزول الشمس عن كبد السماء. طب إن زالت الجو يتأثر بزوال الشمس أو لا يتأثر؟ لو كان في صيف درجة الحرارة تنزل تنخفض. يبقى إذن هذا من حكمة قيادته صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم حال المجاهدين، ومن ثم إن لم يبدأ في أول النهار ينتظر حتى تميل الشمس. لماذا؟ لأن الوقت بعد ميل الشمس تنخفض الحرارة، ومن ثم يهيئ الجو لمين؟ للمحاربين. هذه واحد. الثانية، العلماء أبعدوا النظر عن هذا، قالوا لا، لم يكن الهدف فقط انخفاض الحرارة، لا، الهدف أبعد من هذا. قالوا الهدف أن وقت ميل الشمس معناه وقت الظهر ثم العصر ثم المغرب وأوقات الصلاة أرجى لقبول الدعاء أم غيرها؟ أوقات الصلاة أرجى لقبول الدعاء. والمحارب مع سلاحه الذي معه إن فقد المعنويات هل يؤدي؟ لا يؤدي. وهل المحارب دون معونة من الله يوفق؟ الإجابة لا يوفق. لذلك كان يؤخر حتى تميل الشمس رجاء بركة الوقت، البركة المتمثلة في الدعاء والمعونة، البركة المتمثلة في الدعاء والمعونة. وفي أن هذه أوقات الصلوات، أوقات الإيه؟ الصلوات. هذا كلام كذلك لائق. قال حتى إذا مالت الشمس قام فيه، وبعض أهل العلم زاد في المعنى، قال لك لا، ده مش دعاء فقط ولا انخفاض حرارة فقط. إذن ما هو؟ قالوا الوقت هذا وقت يعني ينتظر فيه هبوب الرياح. والنبي صلوات الله وسلامه عليه من معجزاته أنه ينصر بماذا؟ بالريح، ينصر بالصبا. ما في رياح الصبا وفي ريح الدبور، قال نصرت حديث البخاري نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدمور. قالوا ريح الصبا تبدا بعد ميل الشمس. قالوا تبدا بعد ميل الشمس. اذا ان كان انخفاض الحراره او بروده الجو او هبوب رياح الصبا او وقت الدعاء والمعونه كل هذا ان دل فانما يدل على عظيم حكمه قياده النبي عليه الصلاه والسلام للمجاهدين في الغزو. ومن ثم تلحظ ان من يريد ان يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من صفه القياده هو انسان غاشم، انسان غير فاهم للدين، ولو هو كان نبي فقط. ثم هذه غزوه، هذا جهاد، وكان يقود الناس في الجهاد. من يريد ان يقول دوله ودين والاسلام دين دين فقط لا دوله فيه، انسان غاشم ولم يفهم من الدين شيئا، وفي حاجه الى ان يعلم الدين من جديد. كان قائدا مع سابق نبوته ورسالته، كان قائدا في الميدان، وكان يقود بحكمه منقطعه النظير، منقطعه النظير، ولم يدخل حربا قبل ذلك. هو في الجاهليه شارك مع بني هاشم في حرب الفجار، طلع مع العدد، لكن لم تكن في الجاهليه قياده حكيمه مثل قيادته صلى الله عليه واله وسلم. قال قام فيهم، قام في الناس بعد وقت الزوال، اي قام فيهم خطيبا، يعني معناها ان قبل انتقاء الوجوه هناك بيان عاجل. هذا البيان العاجل عبارة عن محاضرة توجيه. التوجيه هذا المقصود منه مسائل اعلاء المعنويات والحفاظ على العتاد، والحفاظ على العتاد. يعني كان من هديه في الجهاد اذا صفت الصفوف يأمرهم بتسوية صف الجهاد، ثانيا يأمرهم بتوحيد الرمي، والرمي من قرب، والرمي من قرب، والصمت، عدم الحديث. ثم يأمرهم ألا يكون الهدف من القتال إلا وجه الله، إلا وجه الله. لا تقاتل لنفسك ولا حمية ولا شجاعة، لما قاتل لإعلاء كلمة الله. ومن ثم ذكرنا في اللقاء الماضي أن الهدف من الجهاد في الإسلام إعزاز الدين واستنقاذ العباد من الظالمين وتأمين البلاد. قلنا هذا الهدف من الجهاد. كذلك المحاضرة أو البيان العاجل قبل بدء الحرب في توجيهات للجند، توجيهات للجند، تسوية الصف، لأن الصف الأعوج إذا كان الصف معوجا فلعلي أرمي هكذا لا يأتي في الهدف، إنما يأتي في إيه؟ في قريني الذي أوج عني. لكن إذا استقام الصف ونشلت على الهدف الإصابة أرجى. لكن لما يبقى الصف معوج يبقى أنا واضح فين الأصول، يبقى الصف عند الباب، ممكن يبقى الصف عند المخالف ده، أنا أرمي عدوي يقوم أرمي صاحبي، يبقى أنا افتقدت سلاح وافتقدت جند. لكن حسن الاصطفاف في الغزو يعين على انجاح المهمه. كذلك الرمي الموحد، الرمي الموحد يعين على حفظ السلاح. كذلك الرمي من قرب يعين على اصابه الهدف. لما يبقى الهدف عند المكيف وانا هنا ممكن اصيب الهدف، لكن لما ابعد عن الهدف 100 متر واطول التنشين، حتى في الجيش المصري لما روح الجيش كان يقول لك ما يتنفسش عند الضرب، وانت بترمي في في في في فرح العمده، عارف فرح العمده؟ الرمايه، يوم الرمايه كانوا يسموها فرح العمده، يوم الرمايه يقول لك اكتم نفسك وما تطولش التنشين. لماذا؟ يقول لك لان التنفس اثناء الضرب بيهز منك السلاح، واذا ما اهتز السلاح عند التنشين ضاع الهدف. ضاع الهدف، ممكن تقدر تلف كده ترجع لصاحبك، لكن اكتم النفس وركز وحدد هدفك وبسرعه. فكل نحط كده بسرعه كده ونروح ندشين على الالي وبيطلع مره واحده التسعه او الثمانيه او السبعه في في الهدف. يبقى لذلك كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم السلاح اذا كان قليلا شفع الاهتمام وشفعت الاستعانه وشفعت المحاضره، في مع قله السلاح يكون النصر ويكون التوفيق. قال قام فيهم، يعني قام خطيبا، قام خطيبا ليبين وليعلم وليوجه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. لماذا ما تمناش لقاء العدو؟ لماذا؟ وهل تنال الشهادة إلا بمراقاة العدو؟ لماذا لا تتمنوا لقاء العدو مع أن لقاء العدو سبب من أسباب الشهادة؟ العلماء يقولون لا، لا تفهم هكذا. يقولون أن الرسول نهى عن تمني لقاء العدو حتى يحمل أصحابه على التواضع وعدم الإعجاب بالقوة. يعني لما أنا أتمنى أن ألقى عدوي فلربما حملني التمني على الاستهانة به، ومن ثم أخسر أنا الجولة، أخسر أنا الجولة. العامل النفسي قبل الغزو مهم جدا، إن زاد عن حده انعكس إلى ضده، وإن نقص عن حده ما أتى بنتيجة إلى سيئة. إنما التوسط، التوسط انشغل بعدوه لكن لا تتمنى لقاءه، لأن التمني كما ذكرت فلربما تضيع الهمم، ولربما يحملني على الإعجاب بقوتي ومن ثم أستهين بخصمي، أستهين بخصمي، والاستهانة بالخصم تورث عاقبة سيئة. يوم حنين في الفتح، في فتح مكة قدم 10,000 مقاتل في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لما خرج إلى حنين خرج معه من أهل مكة ومن أجوارها ألفان، زائد الـ10 أصبحوا كم جندي؟ أصبحوا 12,000 جندي. وهم ماشيين قالوا اليوم لا نهزم من قلة. يعني إيه؟ يعني أعجبوا بعددهم، أعجبوا بكثرتهم، سرعان ما دخلوا الميدان سرعان ما فروا. وينزل الله في هذا قرآنا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم. طيب، يبقى لذلك نهاهم عن التمني، لأن التمني في الغالب، في الغالب يؤثر على الهمم فيدنيها، ويؤثر على التركيز، ومن ثم قد لا انشغل بترتيب عدوي، وعند ذلك تسوء العاقبة. ولكن لم يكن الهدف من النهي، النهي عن الشهادة، فإن الشهادة محبوبة عند الجميع، إنما النهي المراد منه عدم الإعجاب بالقوة. وإن كنت قويا فلا بد من مع القوة من الترتيب، فلا بد مع القوة من أخذ الحيطة والحذر، لكن لو دخلت بدافع أنني قوي لن أهزم سأهزم. أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. العافية من ماذا؟ العافية كلها حسنة، العافية من الهم، العافية من الغم، العافية من الفتن، العافية من الهزيمة، أسوأ العافية يعني العافية تدخل فيها النص ويدخل فيها الصحة النفسية ويدخل فيها الصحة البدنية ويدخل فيها السلامة من المحن والفتن. ومن ثم قال واسألوا الله العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. قال واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم لو تمنيت وقبلت اثبت اثبت لا تفر اصدق الله ولا تكذب اثبت وخذ بالاسباب ولا تعطي عدوك ظهرك فاذا لقيتموهم فاثبتوا فاذا لقيتموهم فاصبروا. دعا الى الصبر في مواطن البأس في موطن الحرب الصبر. فالصبر اصعب الاخلاق الصبر اصعب الاخلاق. من لا صبر له تستطيع ان تقول يعني هو اضعف الناس همما. اما من يتجمل بالصبر تجده اعلى الناس همة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الامام مسلم في صحيح الطهور شطر الامام والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو مبيقها. الشاهد في الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. ضياء ما هو الضياء؟ الضياء الحرارة. في القرآن هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. طيب هل الصحيح اذا جلس تحت ضوء الشمس المباشر يسلم او قد يتضرر؟ قد يتضرر. الصحيح المعاف ياخذ ضرب الشمس يقوم السخونية ترتفع وبطنه تتحرك وعايز يرجع في الاخر الدكتور واخذ ضرب الشمس وهو صحيح يبقى تضرر بالشمس ام لا؟ تضرر بالشمس. طب تصور لو المريض والصحيح معا جلسوا تحت نور القمر هل يتضرر احد منهم بشيء؟ ابدا. لذلك هناك ملحظ وهناك مغزى في ان النبي مثل الصلاة بالنور ومثل الصبر بالضياء. قال الصلاة نور وبرئ في القرآن القمر نور. طيب يبقى نور القمر لا مضرة من نور. كذلك الصلاة يطيقها كل الناس يطيقها كل الناس ولا مضرة من ورائها أبدا. ومن ثم هي لا تسقط بحال إلا على فاقد التكليف. نائم مجنون عدم بلوغ فقط. لكن في الحرب والسلم صلاة في الخوف والأمن صلاة في القوة والضعف صلاة في السفر كل لا يخلو الإنسان من الصلاة لأنها لا مضرة من ورائها أبدا هي كالقمر. لكن في الصبر والشمس الشمس قد تصيب الصحيح. ولذلك مثل الصبر بالشمس يعني لا تطيقه إلا النفوس الكبار إلا النفوس الكبار. والله لما أمر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصبر قال له إيه؟ قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم يعني أولو الشأن يعني أولو الشأن. فالصبر خلق صعب لا تطيقه إلا النفوس الكبار. إن لم يوفق الإنسان للصبر لا يقوى على الصلاة ولا يقوى على الزكاة ولا يقوى على الصلة ولا يقوى على البعد عن الحرام. لو الإنسان ما عنده صبر تجده هلعا جازعا كالريشة في الهواء يحركها الريح كيفما شاء، لكن بالصبر يثبت والصبر يوقف على أرض ثابتة. لذلك الصبر هو حبس النفس، حبس النفس عن التشكي، الصبر حبس النفس على الطاعة، الصبر فطام النفس عن المعصية. ولذلك ابن القيم في كتاب منازل مدارج السالكين وفي كتاب روضة المحبين يقول والصبر مثل اسمه، عارف اسمه مريم، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل. اللي يصبر العاقبه بتبقى يعني مسكره ولا معسله؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ها ايه الفرق بين مسكره ومعسله؟ المعسله يعني طعمها طعم العسل، طب مسكره بتقفل المزاج، بتسكر المزاج بتقفله، معناها اصبح لا يستطعم شيئا بعده. لما يبقى الطعام حلو المذاق ويجيب لك طعام حلو اخر بس اقل شويه تقوم ما بتحسش بيه، لما تبقى شارب عسل وبعديها يعطوك عصير تقول له خلي بعيد، ليه؟ يقول لك ماسخ. يبقى هو معسل ولا مسكر؟ عسل حتى سكر، سكر يعني حتى قفل المزاج. يبقى والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل. وكنا زمان كده في كتاب لك ايها الداعي ذكرنا قصة بنكررها كثيرا لان من وراء التكرار فيها من ورائها فوائد. ضربنا مثال بعنصرين بالزيت والمية، قلنا لو جئنا باناء وضعنا في اسفله زيت بعضا من الزيت ثم صببنا فوق الزيت ماء ايهما يعلو صاحبه؟ مين الموضوع الاول في الكوب؟ حطنا فوق منه مين؟ امال الزيت طلع فوق ليه؟ سوء ادب يعني، جلة ادب يطلع فوق مره كده مش استاذن. ومن ثم لما كببنا الزيت ثم ارقنا عليه الماء او صببنا عليه الماء على الزيت الماء طلع فوق الكثافة، الزيت اخف من الماء طلع فوق، فلما طلع فوق غضب الماء، الماء غضب وعمل له قضية ورفع في محضر وقعد للتقاضي، قال له لما ترتفع علي ايها الزيت وقد ربيت شجرتك؟ انت ناسي نفسك انت مين؟ ان كنت ناس افكرك، انت محصول حباية ذرة او حباية سمسم او حباية فول صويا او حباية دوار شمس، اصلك ايه؟ اصلك المي. لما ترتفع علي وقد ربيت شجرتك؟ قام قال له لانني صبرت على الم العصر وطحن الرحم. قال له انت بتقول لي انا دخلت جوه التروس؟ لا قلت ايوه الاخ، صبرت على الم العصر وطحن الراحه، اما انت ايها الماء تمشي في ربراض الانهار، انت ماشي في الارض الفاضيه، فالميه يعني ايه يعني اظهرت العضلات. قال الماء للزيت لكني انا الاصل، مهما تقول وتجيب أدلة لكني أنا الأصل. فقال الزيت للماء أسكت، فلو قارنا لم طفأ المصباح. هنقعد نتناظر هقول لك املى اللمبة مية واملاها زيت، تولع الشعر بالمية ولا بالزيت؟ فسكت الماء. يبقى ايه اللي على اللي ايه اللي أعلى الزيت على المية؟ الصبر يا جماعة. لذلك من لم يرزق الصبر ضاع. ولذلك في الصبر ترى الله تعالى يعظم الأجر دون ما حد دون ما حد ويعطي الصابر معيته. شوف يعطيه معيته ويجود عليه بحبه. إن الله يحب الصابرين وإن الله مع الصابرين. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى لذلك قال فإذا لقيتموهم فاصبروا فاصبروا واعلموا أن الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إيه الظلال دي؟ الظل ظلال جمع ظل. والظل اللي هو إيه؟ الفيء المحبوس النازل تحت الإيه؟ تحت الإشارة. لما اللي هو يعني أنا والشمس. الشمس إذا كانت في وجهي بيبقى الظل ده بيرجع وراي. أو حسب أوقات النهار ممكن يبقى بجواري كده يمين أو شمال. ممكن يبقى تحتي. الظل ده ظل السيف. السيف له ظل له ظل. ما هو وقت انتصاف الشمس ظل كل شيء تحت. لكن لما الشمس تميل اما ان يكون الظل موافقا للجسم واما ان يكون مثله مرتين او ثلاثة وانت ماشي. يبقى معناها ممكن يوافق وممكن يزيد. طب والسيف ده ظله ايه؟ ظله متى يكون لو مرفوع؟ مرفوع يبقى له ظل. ومن الذي يكون تحت ظل السيف؟ رقاب المجاهدين. رقاب المجاهدين يعني الجهاد يحتاج إلى صبر. يحتاج إلى صبر. والصبر يدفع إلى ماذا؟ يدفع إلى إشهار السيف وإلى رفعه. لكن لما عنده صبر سيفه في جنابه خايف يطلعه. خايف يطلعه ما عنده صبر. ما دام السيف في الجناب يبقى له ظل ولا معدوم الظل؟ متى يكون له ظل؟ إذا أشعره إيه؟ ورفع. يعني معناها اصبروا واعلموا أن المحصلة الجنة. يبقى كان يستحثهم على الجهاد لدافع الغنيمة ولا لدافع الرضا؟ لدافع الرضا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يعني اصبر وقاتل بشجاعة وقاتل لإعزاز الدين ولا تخف واعلم أن المحصلة الجنة. يعني أعلى تحصيل. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا دعاء دعاء جميل دعاء جميل. لكن بأي شيء دعا؟ دعا بأسماء الله تعالى وصفاته. منزل مجري السحاب ده صفة ولا اسم؟ صفة. طب هازم الأحزاب صفة. طب منزل الكتاب صفة. يبقى في هذا جواز الدعاء بالصفة. جواز الدعاء بالصفة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا مانع شرعا أن نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يبقى هنا دعا بالصفة. يبقى في هذه الجزئية جزء عقدي. جزء عقدي يعني عندهم السلاح وعندهم العامل المادي المحسوس المتمثل في الجندي والسلاح. لكن العامل المعنوي أنه لا نصر إلا بمدد من الله. ولذلك في بدر كم كان عدد المسلمين وكم كان عدد المشركين وأي سلاح كان مع المسلمين وأي سلاح كان مع المشركين. مع قلة السلاح وضعف العدد إلا أنه كانت هناك استغاثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. يبقى لازم مع العامل المادي يبقى عامل معنوي. ونحن كمسلمين نصرنا دائما ليس في العدد ولا في العتاد، إنما نصرنا مرتبط بالله سبحانه وتعالى، مرتبط بالله. حتى الدنيا، حيازتي للدنيا أنا كمسلم تختلف عن حيازة الكافر للدنيا. لله سنن ثابتة في الخلق، من سنن ثابتة أنه يعطي الكافر من الدنيا إذا كفر، يعطي الكافر من الدنيا إذا كفر وازداد في الكفر يعطي أكثر. ولذلك عندك الآيات في سورة الأنعام، قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لما كفروا وتركوا وحي السماء الذي ذكروا به دلهم الله على كنوز الأرض، فلما حصلوها أعجبوا وظنوا أن أحدا لن يقدر عليهم فأخذهم الله في لحظة، أخذهم فأبلسهم يعني أذلهم. لكن في المسلم لا، حيازة الدنيا في المسلم من السنة الثابتة أنه لا يحوزها إلا بطاعة، عندك قصة سيدنا نوح عليه السلام، كان قومه يعملون بالفلاح، كانوا فلاحين بينتظروا المطر، ما كانش عندهم أنهار. فلما أراد أن يدعوهم للدين أرشدهم إلى أن ما يطمعون فيه من حظوظ الدنيا هو في التوحيد الخالص، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هيغفر لك الشرك الجديد، وبعدين السماء تمطر مياه، اللي عنده شعير، اللي عنده قمح، اللي عنده محصول سينمى ويزيد ويضاعف. طمعان يبقى لك ملك، هيبقى لك أملاك. طمعان في الولد فيعطيك الولد. ثم في النهاية يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا تحترم الله، ولماذا لا تجلوه حق إجلاله وتعظموه حق تعظيمه. يبقى إذن حظوظ الدنيا عندنا كمسلمين في التوحيد في الطاعة. الله طب العافية، العافية إن كانت قوة بدنية أو صحة نفسية أو أي شيء من القوة دولية أو أمن مجتمع أو أمن أفراد، برضو في الاستغفار. قال الله تعالى في سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. من يوم 25 السنة الماضية للآن هل تغيرنا في الطاعة؟ لا، ده احنا انتقصنا في الطاعة. كان زمان المساجد مع الشدة والتضييق على المساجد ملأ عن آخره. طيب لما الأمر هدي الناس هديت يعني اهتدت؟ لا، تركت المساجد، الطاعة قلت. ولما قلت الطاعة لم يأتي الفرج، الفرج يأتي بزيادة الطاعة. واحد يقول: الله، فلماذا فلان بجواري بسب الدين الصبح قبل ما يفطر وعنده بسم الله ما شاء الله لغاية السماء خير؟ نقول له: لا، من يترك طريق المسلمين ويتبع سبيل غير المسلمين هو مستدرج، والله يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقعد يظلم يظلم مرة وبعديها بالليل يعاتب نفسه وبعدين يظلم المرة الثانية والثالثة حتى يقسو القلب. إذا قسى القلب قال لك أنا ربكم الأعلى ويظن أن أحدا لم يقدر عليه في لحظة ولا لحظتين في لحظة حدث إيه؟ حدث ما حدث لمن تأسى به حدث ما حدث لمن تأسى بهم. لذلك الشاعر يقول لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لذلك إخوتي الكرام مختصر القول في هذا أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته وسراياه أنه كان يعد جيشه كسبب مادي ولا يغفل صحابته عن السبب المعنوي. كان يحاضرهم قبل البدء محاضرة يستحثهم فيها على بذل الجهد رجاء ما عند الله من حسن الجزاء ثم يستعين بالله تعالى ويدعوه لينزل نصره. الرواية الثانية عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما فيها. طيب سهل ابن سعد الساعدي صحابي توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 15 عاما يبدأ حضر كم غزوة لماذا؟ لأن هدي النصر في الغزوات كان لا يأخذ أقل من كم؟ من 15 يبقى ما حضرش غزوات هو من صغار الصحابة. طالت عمره حتى توفي 88 من الهجرة وعاش أدرك الحجاج لما كان عند عبد الملك بن مروان ولما ملك حتى أما الحجاج أذله عرف أذله معناه إيه؟ أخذه هو وجابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حمد الأنصاري رضي الله عنهم أخذهما أمام الناس وختمهما في القفة جاب ختم كده وختمهم في القفة قال لهم ما حملكم على عدم نصرة عثمان وأذلهم أمام الناس وعاش عمرا يناهز 96 سنة تقريبا. يبقى يا جماعة ده عمر مين؟ عمر سهل بن سعد توفي بالمدينة رضي الله عنه وارضاه. طب بعد ذلك الرواية فيها دلالة على الرباط. الرباط هو الجهاد ولا الرباط من الجهاد؟ مين يعرف الرباط؟ ما أنا أنا عندي الدرجة يا طفل 10 مش عندي نص. قلنا سلفا في اللقاء الماضي قلنا اتعرفنا السير وعرفنا الغزو وعرفنا الجهاد وعرفنا الرباط. قلنا السيرة السير إلى العدو والغزو طلب العدو. مغزاك ايه من الدرس؟ يعني انت جاي من الدرس طالب ايه؟ فلان دي له مغزى يعني له طلب. فالغزو معناها طلب العدو. انا سر اطلب عدوي يبقى عندي سير وغزو. والجهاد قلت قتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته وإبائه. طب الرباط قلنا الرباط هو الإقامة في دار ليس وراءها. ثم احنا عارفينه مش بنجاوب ليه؟ لا، ما الحدود، انا مصر واختي السودان، السودان مسلمة ومصر مسلمة، يبقى حاله الحدود ده رباط شرعي؟ لا، الرباط الشرعي هو الإقامة في دار ليس وراءها إسلام، يعني حدودي مع دولة كافرة محاربة. لو ليه حدود مع دولة كافرة محاربة يبقى الواقف على الحدود دي مرابط، لكن أنا بحمي حد من أخويا، ده دار الحدود دي صنعها الإنجليز، صنعها الاحتلال. الرباط الشرعي الوقوف الإقامة في دار ليس وراءها أمن، ليس وراءها إسلام، فهو حد مخوف، خايف عدو يتعدى عليه. لكن بيني وبين السودان أو بيني وبين ليبيا أو بيني وبين أي دولة مسلمة الحد ده صنعوه عدوي. لكن الرباط اللي هو بنسميه خط النار، الجبهة، الجبهة ايه هي الجبهة؟ اللي هي بيني وبين عدوي المحارب، ده اسمه رباط. اللي هو في خدمة على السلك لو انفه بخشبة، ده اسمه مرابط. لذلك في الحديث عندنا رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ده دليل على ماذا؟ على عظيم اجر المرابط وعلى حقارة الدنيا اللي الناس متمسكة فيها وبتعادي بعضيها من اجل الدنيا. يعني من تقريبا كده من 6 ايام، الاثنين الماضي يبقى كم يوم؟ الاثنين الماضي كم يوم؟ 6. اتاني انسان بسؤال بيقول لي جماعة فلان عايزينك تروح عندهم علشان عن فتوى. فانا قلت له يا بني انا لا اذهب الى احد. يا عم الشيخ، قلت له يا حبيبي دعوتي هكذا، الفتوى يؤتى اليه، انا حصل العشاء يا ابني في المسجد، ياتوني على المسجد. جاءني الناس جلس يتنازع في قيراط ارض، الاخ هجر اخاه، اخوه مريض يعاني من الم المرض، واخوه لم يذهب ليعوده، اخوه اخ في النسب لم يذهب ليعوده علشان قيراط ارض. فلما ارتفعت الاصوات قلت لهم كفوا خلاص، اللقاء انتهى، انا دوري اقول حرام وحلال فقط، ان كان احترام مجلس. فلما الاصوات ارتفعت صرفتهم، فقالوا يا عم الشيخ ان شاء الله يوم الاثنين القادم سنأتيك ونذهب ناخذ فلان يصالحه على فلان. اليوم الصباح الاذاعة جاءوا توفي فلان الفلاني ادعوه الرحمة. قلت ادي الدنيا واللي يبكي عليه، انظر الاخ منتظر واحد وياخده يصالحه على اخيه، والبيت في البيت، يعني الجدار في الجدار. قال يوم الاثنين ان شاء الله سآتيك نروح سوا. اتى الاحد، كان اخوه المريض قد سكن التراب. يبقى الدنيا حقيرة جدا، حقيرة. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ما عليها من مناصب، ما عليها من اموال، ما عليها من كل شيء. قال وموضع صوت احدكم في الجنة، الصوت عارفه؟ العصاية، صوت العصاية. لو انا استخدمتها في الخير موضعها في الجنة أفضل من الدنيا وما عليه. والروحة يروحها، فلان راح فلان، احنا عندنا رواح وعندنا ايه؟ وعندنا غدو، روح، عندنا روحة وغدوة، وعندنا غدوة، غدوة وغدوة. طيب، قال الله تعالى في سورة النعم اللي هي سورة النحل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. السراح والرواح يعني سراح، وانت رايح غير اسمه سراح، ولو انت رايح اسمها مرواح. نقرا الحديث قبل اللقاء القادم، نقرا الاسئله ان شاء الله. كفايه اسئله. قال الله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. ما معنى ان يعرفن؟ العلماء الكرام تحت قوله يعرفن ذكروا يعني حتى تميز انها حره، لان الاماء كن لا يغطين الصدور ولا الشعور، فاذا ما لبست الحره ثيابها امرت بتغطيه الجيب، الجيب اللي هو فتحة الايه الثياب من اعلى. الثياب له جيب وله فرج وله اكمام، الاكمام معلومة، وفرج الثوب اللي هو اسفله، وجيب الثوب اللي هو ايه الفتحة العليا. يبقى اذا امرت الايه الحرائر ان يخالفنا الاماء، والمخالفة في الثياب بالإدناء، إن أدنت على وجهها لها، وإن أدنت على شعرها وصفحة عنقها لها. وهذا خلاف كما ذكرت سلفا من أيام الصحابة، لن أستطيع أبدا أن أحذف رأيا رأى صحابة، هم لك أن ترجح ما شئت، لكن لا تفرض على غيرك، اعرض عليه ولا تفرض عليه. يبقى إذن عندنا أن المرأة كلها عورة، هذا قول، كلها عورة إلى الرجل كفين، هذا قول، وهذا له أدلته وهذا له أدلته. والإدناء معناه واسع، قد يكون معناه الغطاء، وقد يكون معناه يخالف الغطاء. والغطاء أهو غطاء للرأس أم غطاء للوجه أم غطاء كامل؟ برضو كلام، كله كلام علماء. لذلك كما ذكرت لك أن ترجح النقاب على أنه فرض لك، وللآخر أن يقول مستحب له ذلك، هذا له ذنته وهذا له ذنته. دفع رشوة أو رشوة قيمتها 1000 جنيه، دفع منها نصفها، ثم بعد ذلك أراد أن يتوب، هل يكمل المشوار ويدفع الباقي؟ نقول له لا، توب الى الله واعتذر عما مضى. ليست هناك كفارة الا ان تركع ركعتين تسأل الله فيهما ان يتقبل منك. كيف يوضع الميت في قبره؟ ينزل القبر له بابين ولا باب واحد؟ باب واحد، والباب يكون من جهة الرجل، يدخل برأسه من جهة رجله، يعني يدخل الميت برأسه من جهة رجل القبر، القبر كده كده رأس القبر دي رجليه، يدخل من جهة الرجل بالرأس، فينام متجه القبلة، ينام بكفنه. هل يكشف منه الوجه؟ الإجابة لا، تفك الأربطة فقط، تفك الأربطة فقط، يفك الرباط من اعلى ومن اسفل فقط، اما لا يكشف وجه ولا كتف ولا يطلع ايده الشمال بره، يعني هو احنا بنكذب على مين؟ هذه صفة المحرم. هل هو مات محرما؟ هل مات محرما؟ لا، مات في بلده. طب بطلع ادراعه بره ليه؟ هو محرم. هذا فعل العوام، ومن ثم ينبغي التغيير والاصلاح. الناس كانت معتقدة ان الميت لو تركوه بالكفن يقوم يبلع الكفن، ولو بلع الكفن يسحب العيلة وراه، هذا اعتقاد باطل، هو مات خلاص، مات خلاص. لذلك ان كان الميت ذكر انثى لا يفعل معه الا هذا، فك الاربطة فقط. لكن هناك للان بلاد ما زالوا ينزلوا مع الانثى تحت ويفكوا وتوب الملس وطلعوا راسها بره ويكشفوا وجهها. وبعدين ومن أومن أحل له ذلك؟ كل هذا خطأ، لا يجوز إلا فك الأربطة فقط. في كل درس يقوم الناس قبل الإقامة للصلاة. طيب وانت غضبان ليه؟ جزاه الله خير انه اتى، هو عنده اسمع شوية في التزامات، هو امام مسجد، امام مسجد صلى المغرب في مسجده ثم رأى ان يأتي الى الدرس وقام قبل الاقامة ليشهد الصلاة في مسجده، انت غضبان ليه؟ جزاه الله خير. يمكن هو عنده مشوار بعد العشاء وحيبدأ المشوار من قريته، يبقى هو حضر الدرس وعند الاقامة راح للمشوار. انت لسائل؟ انت لسائل؟ انت لسائل؟ السؤال مفروض في كل درس يقوم الناس، اسمع شوي، في كل درس يقوم الناس قبل الإقامة للصلاة، يعني هو قائم لأنه قاعد بقاله ساعة، جالس من ساعة وعنده خشونة عايز يمدد رجليه، صح كده؟ عايز يمدد رجليه، والله لو استطاع ان يجلس مرها حتى تقام الصلاة هذا هو الاصل، لكن لو ضعوا رجليه يعني شدت عليه وحصل شد عضلي وقال يخبطها في الارض يخبطها، وهنا حدث الله يعمل هذا رفع السبابة، دي السبابة ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي فين السبابة؟ ها في السبابة كنت صح؟ السبابة فين؟ أين دي؟ طيب السبابة رفعوها في الصلاة من سنن التشهد، من سنن التشهد، وأنت تقول التحيات لله من مبدأها إلى آخرها ترفع وتخفض. طيب عند الشافعية يكتفون برفع الإصبع عند التشهد فقط، لكن الأصل أن الرفع دائم من أول من أول التشهد إلى آخره، وما لو ما رفعش ما فيهاش حاجة، هي سنة. يريد طلب العلم تابع الدروس، أفضل الكتب، كل الكتب الشرعية فيها من الفضل ما يكفي، لكن أفضل كتب بالنسبة للمبتدئ ما يتمشى مع فهمه، ما يتمشى مع فهمه. الجائع بياكل كام لقمة على الريق؟ خلت تقول لي بترد لما تبقى جائع كام لقمة تاخدها على الريق؟ لقمة واحدة، اول لقمة تبقى على الريق واللي بعديها سبقها يا اخي، اللي بعديها مش على الريق، هي لقمة واحدة على الريق. كذلك الطالب ما يبدأش بكتاب من الامهات، يتوه يبدأ بالسندوتش، في كتاب صغير كده لما يقرأه سندوتش جرعة واحد وبعديها ياخد غيره وبعديها غيره وبعديها يجيب امهات. لا يجد في الصلاة خشوعا، ماذا يفعل؟ حاول ان تخشع، والخشوع له اسباب ووسائل، من اسبابه ان تسمع لقراءة الامام وان تتمعن فيه، هذا يحملك على الخشوع. استدامة النظر في موضع واحد وهو السجود يعين على الخشوع. لو رأيت استدامة النظر تشغلك برسم السجادة تقول لي أكبر ولا أصغر، لا مانع من إغماض العينين إن كان الإغماض يجلب لك الخشوع. الأسئلة البدنية أسئلة يعني سامحوني بتحل بالكنبة اللي ورا دي، يعني فيهم واحد مترشح للرئاسة. طبعا احنا سبق وان بينا ان المسجد لكل المسلمين، ما ينفعش نقول عن اي انسان مرشح في المسجد اطلاقا. ما صحة الحديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، الحديث في صحيح البخاري، والحديث له مناسبة، لما هلك كسرى تولت ابنته من بعده فحاص الفرس ولم يفلح لهم امر، فقال الحديث بل قال لن يفلح قوم ولوا او امرهم ايه امرأة. ومن ثم عندنا الولاية العامة هل تكون للنساء ام شرط فيها الرجال؟ ذكرنا في الولاية العامة, ذكرنا في الدرس, ذكرنا في الدرس بعض الناس يذهبون الى زيارة مسجد الحسين رضي الله تعالى عنه بمصر, هل يصح ان تشد الرحال اليه؟ هؤلاء عوام لا علم عنده, يعلموا اولا يعلموا ان الحسين رضي الله عنه وارضاه سيد من سادات اهل الجنة كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام, ويخبر كذلك بانه قتل بكربلاء ودفن بالمدينة, قتل بكربلاء ودفن بالمدينة مع امه الطاهرة فمع تثيب, ولم يدفن في مصر, ولم يكن بمصر يوم قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه اثر الحسين, انما الاثر الذي جاء الى مصر بعد 300 سنة من مقتل الحسين رضي الله عنه. جاءوا بجمجمة قالوا بها اوهام الفاطميين, قالوا هذه رأس جدكم, والفاطميون ينسبون زورا الى فاطمة الزهراء وليسوا من نسبتها ابدا, هم اصلا دولة يهودية قادمة من المغرب, قادمة من المغرب حكموا مصر. اذا ابويا ميت من ايه اول امبارح, لو دخلت اليوم عليه التربة اعرفه؟ طب امال ميت من 300 سنة ايه عرفني اني ده الحسين؟ ولم يعاصروا احد حتى يروه. ومن ثم عندنا مسجد الحسين, وفي عسقلان مسجد الحسين, وفي سوريا مسجد الحسين, وفي العراق مسجد الحسين, ففي ايهم الحسين؟ الحسين رضي الله عنه في الجنة مع جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه, وهو مدفون مع امه في المدينة المنورة. ومن ثم الرحال لا تشد الا للمساجد التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام, المسجد الحرام, المسجد النبوي, المسجد الاقصى, نسأل الله تعالى ان يعيده الى المسلمين كما كان اولا. هؤلاء الناس يطلبون المدد على الرغم انهم يحجون ويفعلون اعمال خير. انا قلت لك هو لا يعرف, علمه اولا, يعني ما زال الان في مصر بلاد لم يصلها اسلام, افهم معايا. في العصر الماضي قبل سنة كان التضييق على الدين تضييقا واضحا, ومن ثم للآن في قرى في صعيد مصر لا يعرفون شيئا عن أي شيء إطلاقا, ونحن في حاجة إلى أن نجاهد بالمال. الجهاد بالمال يا سيدي, هات لك 5 عربيات انجل بيهم دعاء من فاموس وديهم هذه القرى, اقفلهم في الاسبوع للوضوء, تصرف كام يا عم الشيخ؟ اصرف في اليوم 5 جنيه فطور وغدا وعشاء, خلاص قلت البساطه هي, وروح ناس خد 20 جنيه اقعد اسبوع قول فيهم دروس. لا, فلوسنا رايحه في العنبقه, فلوس المسلمين رايحه في العنبقه, في الافراح اللي ما لهاش لازمه. لكن الدعوه يا عم هم خلي الملك المالك, سيب الملك ربك. لا, لم يزل للآن في صعيد مصر قرى لم تعرف شيئا إطلاقا عن الدين خالص خالص. طيب عوزك من دول, يعني مش بنقول برا مصر, بنقول جوا مصر, بنقول داخل مصر, فدول عايزين يتعلموا. علم الناس الأول, ما تقولش عنه كافر ولا مبتدع إلا لما تعلمه الأول. علمه الدين, وحتى تعلمه لابد أن تتودد إليه صاحبه, خذه في حضنك, ده مريض خذه في حضنك, ما تصعبش عليه الحياة. لما يكسب فيه الثقة ويبقى بينكم البعض صحبة قل له دي يحل وهذا لا يحل, هيسمع كلامك. لكن لو شورت له كده مرة واحدة, هو انت ابن مين ولا انت اعلم من مين؟ افهم انت فيه, فالامر يحتاج الى حكمة. بس برضو الشيخ المسجد يجوز الصلاة فيه, يجوز الصلاة فيه بدون استقبال القبر, يعني ان كان له جنبات يصلى فيها, اما الصلاة تجاه القبر مباشرة لا يجوز. هنا سؤال عبارة عن يعني حالة مرضية موجودة, هي تسأل تقول كانت في المطبخ تصنع لزوجها شيئا فاشتعل البوتاجاز فأصاب وجهها بحريق تقول الحمد لله يسر الله لي بأهل الخير عملوا لي عملية لكن مطلوب عملية ثانية فهل من معين؟ نسأل الله تعالى أن يشفيها ونقول الأخت تأتي جمعية الأبرار وترشد عن بلدها وإن شاء الله ربنا يهيئ خير إن شاء الله. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا.